إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري وخلاصة الأخبار في ألفية في السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. وآخر ما وقفنا عنده هو الباب 43، وهو باب ذكر ما تأدى إلينا، أي ما أداه إلينا رواية رواة الحديث والأثر، ما تأدى إلينا أي ما أداه إلينا وبلغه لنا رواة الحديث والأثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. وقد تقدم أن المراد بالقدرية هم المنكرون للقدر والقائلون بأن الله عز وجل خلق الخير وأن العبد هو خالق الشر. وقد مر بنا ما أسنده من طريق شيخه الفريابي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي، فجعلهم الله عز وجل فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وكل ذلك بعلم وتقدير. ثم ثنى المؤلف رحمني الله وإياكم والمسلمين بحديث جابر بن عبد الله، وهو حديث صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. وهذا فيه أن الله عز وجل شاء وقدر أن يبتلي هذا العبد وهذا المخلوق وهذا الإنسان بالشيطان يضله ويغويه، كما أقسم على ربه وخالقه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا من علم الله وتقديره وحكمته جل جلاله، ويدل على أن الشيطان من أسباب غواية الإنسان، ومن أهم أسباب وقوعه في المعاصي، وفيه أيضا رد على القدرية. ننتقل الآن إلى الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، والجاثوليق ماثل بين يديه والترجمان يترجم، فقال عمر رضي الله عنه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر رضي الله عنه: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته فلما بلغ: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحد. فقال عمر رضي الله عنه: ما يقول؟ فأخبره فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: وقد كان الناس تذاكر القدر، فافترق الناس وما يذكره أحد. قال رحمه الله: يسند لنا ما ورد عن عمر رضي الله عنه في الرد على القدرية نفاة القدر. قال: أخبرنا الفريابي، وهو شيخه وهو إمام حافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي بالسين. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة من رجال النسائي. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، وهو ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا خالد الحذاء، هو خالد بن مهران المعروف بالحذاء، وهو ثقة من رجال الستة. عن عبد الأعلى ابن عبد الله، عبد الأعلى ابن عبد الله اختلف فيه أقوال العلماء، فمنهم من يقول صدوق، ومنهم من يقول مقبول، يعني يحتاج إلى متابعة حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، وهو مجمع كما قال ابن عبد البر مجمع على توثيقه، من رجال الستة، وقد فر من البصرة إلى عمان من الحجاج، ومات بها سنة 84، فر من البصرة إلى عمان ومات بها سنة 84 فرارا من الحجاج. قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، بالجابية هكذا بهذا الضبط بفتح الجيم وكسر الباء، الجابية. والأصل في الجابية هو الحوض الذي يجلب ويجبى إليه الماء، يجلب إليه الماء ويوضع فيه الماء، وهو موضع أو مكان أطلق على مكان قريب من دمشق، يقولون قرية من أعمال دمشق. خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية. والجاثوليق وهو كبير من كبراء وأمراء الروم، الجاثوليق هو كبير من كبراء وأمراء الروم، ماثل بين يديه، يعني خطب عمر وهذا النصراني الكبير والوجيه بين يدي عمر. والترجمان يترجم، والترجمان معروف. فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهو شطر من خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بخطبة الحاجة أو خطبة النكاح. وهذا الشطر منها: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال هذا الأمير النصراني الجاثوليق، فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحدا، إن الله لا يضل أحدا. وقد علق المحقق الدكتور عبد الله، قال: هذا دلالة على أن بدعة القول بالقدر جاءت من خارج البيئة الإسلامية، جاءت من البيئة النصرانية، مثل بدعة الرفض جاءت من عبد الله بن سبأ اليهودي. كذلك كثير من البدع دخلت في المجتمع الإسلامي أصولها إما يهودية وإما نصرانية وإما بوذية وإما مجوسية، وليست لها أصولا إسلامية. قال: فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول للترجمان؟ وأرجو أن نتنبه لهذا، لا سيما والآن نحن في موسم الحج، للإخوة الذين يترجمون بلغة بلغة وهم يحسنون اللغتين. فقال عمر: ما يقول؟ قال للترجمان: إيش يقول هذا الجاثوليق النصراني؟ فقال الترجمان: لا شيء. ما أخبر عن الحقيقة هذا الترجمان، ما أخبر عن الحقيقة هذا الترجمان. وكان الواجب عليه أن يخبر عمر رضي الله عنه بما قاله هذا الأمير النصراني، وهو أن يقول: يقول إن الله لا يضل أحدا. وهذا أصل عقيدة القدرية، أصل عقيدة القدرية الذين ينسبون الخير إلى الله والشر إلى العبد. فقال فلما بلغ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد عمر رضي الله عنه في خطبته، عاد فقال الجاثوليق، عاد فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يعني من أراد الله له الهداية فلن يتمكن أحد، لا إنس ولا جن، أن يضله. ومن أراد الله عز وجل أن يضله وأن يغويه فإنه لا يمكن لأحد أن يهديه، لا إنس ولا جن. فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحدا، إن الله لا يضل أحدا، يعترض على قول عمر. فقال عمر للترجمان للمرة الثانية: ما يقول؟ فأخبره، أي أخبره الترجمان بحقيقة ما قال هذا الأمير النصراني الجاثوليق، يقول: إن الله لا يضل أحدا. يعارض عمر ويدفع ما قرره عمر رضي الله عنه من أنه ومن يهدي الله فلا مضل له. فقال: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك. يقول للنصراني، للأمير النصراني الجاثوليق: ولولا عهدك لضربت عنقك. لأن المعاهد لا يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لاحظ هذا فيما يتعلق بالذميين وأصحاب العهود، وهذا يدل على عظمة الإسلام وعلى سماحة الإسلام وعلى وفاء الإسلام. قال: لولا عهدك لضربت عنقك، لأنه يعترض على عقيدة المؤمنين، عقيدة المسلمين، عقيدة الإيمان بأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بل الله خلقك والله أضلك، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله، ثم يدخلك النار إن شاء الله. وهذا كاستثناء من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني أنه لو مات على النصرانية وعبادة الصليب وهذا الاعتقاد الخبيث لا أدخله الله عز وجل النار. لأدخله الله عز وجل النار. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، كما قال رب العالمين: والله خلقكم وما تعملون. ثم قال: هؤلاء لهذه يعني للنار، وهؤلاء لهذه يعني للجنة. وهذا يدل على علم الله عز وجل وعلى إحاطته، وعلى أنه جل جلاله علم بالشيء وخلقه وقدره تقديرا. وقد كان الناس تذاكروا القدر، يعني خاضوا في مسألة القدر، لاحظ العبارة: وقد كان الناس تذاكروا القدر، يعني خاضوا في مسائل من القدر، فكان لابد من حسم وقطع لمادة الخلاف. من الذي يقطع الخلاف؟ قال: فافترق الناس بسبب هذه المذاكرة والخوض في مسائل القضاء والقدر، وما يذكره أحد. فافترق الناس عن عمر بعد تقريره لمسألة القضاء والقدر، وما يذكره أحد، يعني ما يخوض فيه أحد بعد تقرير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بعد تقرير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أعيد العبارة الأخيرة، يقول رحمه الله: وقد كان الناس تذاكروا القدر، يعني خاضوا في القدر، وبعد تقرير أمير المؤمنين عمر لما يجب أن يعتقده المؤمن في القضاء والقدر، يقول: افترق الناس وما يذكره أحد، يعني لا يختلف فيه أحد. بسبب ماذا ارتفع هذا الخلاف واندفع هذا الشقاق؟ بسبب تقرير عمر لعقيدة القرآن والسنة التي تعلمها من صاحب السنة الغراء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الحكم سنده حسن والأثر حسن، سنده حسن والأثر حسن. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثوليق بين يديه والترجمان يترجم. نعم، يا شيخ ناصر بالجابية. نعم. جزاكم الله. قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثوليق بين يديه والترجمان يترجم، فقال عمر رضي الله عنه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره. نعم. وهو كما مر وفيه زيادة على ما ذكرت، أهمية أن يختار الإنسان وأن ينتخب وأن يصطفي ترجمانا فيه قوة من الناحية العلمية وفيه أمانة من الناحية الدينية والإيمانية، لأن بعض الناس يترجم فيعكس ما تقوله أو يزيد من قبل نفسه ومن كيسه، وهذا ليس من الأمانة في شيء. فيجب على من يطلب مترجما أن يطلبه ذو علم، أن يطلبه ذا علم وذا أمانة، وعلى المترجم أن يراعي هذين الأمرين: الترجمة بحيث لا يخرج عن المعنى الذي يتكلم به المتكلم، وثانيا أن يتقي الله عز وجل، فإنه لا تبرأ ذمته إلا أن ينقل المعنى الذي عبر به المتكلم لهؤلاء الذين لا يحسنون لغة المتكلم. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما حديثاهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القدر، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. هذا ذكره رحمه الله تعالى في الصفحة 40 بعد 400 إلى الصفحة 43 بعد 400، وهناك تقدم التعليق عليه، ولكن أعيد طرف متنه: أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها عن هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل كما قام سراقة بن مالك بن جعشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة في حجة الوداع بمثل هذا أو بنحو ما قال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل إذا كان الله قد كتب علم وكتب وقدر لأهل النار أهلا وللجنة أهلا، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق العبد للجنة، إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخله به النار، يعني يدخله بعمل أهل النار النار. وفي حديث سراقة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد مثلت لهذا بالرزق وطلبه، فالرزق مثل الهداية ومثل الغواية، كلنا يؤمن أن الأرزاق بقضاء وقدر، ومع هذا فنحن لا ننام في بيوتنا ولا نتكل على ما كتب الله من القضاء والقدر في الرزق لنا، بل نقول: لا بد من الكسب ولا بد من السعي، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا مثل هذا، هذا مقدر والهداية مقدرة، هنا تعمل لا بد أن تعمل ها هنا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة على الإيمان والتوحيد، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الذي مر في عن عمر رضي الله عنه. وفي الصفحة 43 بعد 400 مما أشار إليه المؤلف حديث أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، وهو إمام ثقة، عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، البقيع الموجود بين ظهرانيكم وبين أعينكم، كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ليس على القبور ولكن بين القبور، ليس على القبور ولكن بين القبور، وما كان الإنسان يحتاج إلى مثل هذا التعليق، ولكن بعض الناس سول لهم هواهم وسولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء إلى أن يأخذوا بالمتشابهات فيستدلون بها على خلاف ما تقرر من العقائد المسلم بها عند أهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الحق المبين. قعد يعني بين القبور يعظ أصحابه، فنكس رسوله ومعه مخصرة وهي عصا صغيرة، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأسه، نكس رسول الله رأسه وجعل ينكت بمخصرته، يضرب الأرض بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة، يعني مخلوقة، إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فيصير إلى عمل أهل الشقاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شوف، هذا الذي نحن مطالبون به، تعتقد نعم قلبيا وتعمل بدنيا وقلبيا كذلك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآية التي ذكرتها والآيات التي ذكرتها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلمة الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات، وباري المسموكات، وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك. وذكر الحديث بطوله. قال رحمه الله: وقد روي. لاحظ هذا الأسلوب، لأن ما سيذكره عن علي بن أبي طالب ثلاث أو أربع روايات ما تخلو رواية منها من ضعف، والعلماء إذا رووا شيئا من الضعيف يبرئون ذممهم برواية الحديث الضعيف بالسند. ثانيا، قد يعبرون بمثل هذا التعبير وهو صيغة التمريض التي تدل على وجود ضعف في الحديث أو الأثر. قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذه هي العبارة، قد مرت بنا إن كنتم تتذكرون في الباب السابع، باب ذكر قتل علي كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. وتقدم هناك في التعليق عن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أنه قال: ينبغي أن يسوى علي مع الصحابة، وألا يخص علي رضي الله عنه بدعاء مثل هذا الدعاء فيقال علي كرم الله وجهه. وإذا سألنا الذين يخصون علي رضي الله عنه بهذا الدعاء فيقولون كرم الله وجهه: لماذا تقولون تخصون عليا بكرم الله وجهه؟ فإنهم يقولون: لأن عليا لم يسجد لصنم قط. فنقول: كثير من الصحابة، سائر الصحابة لم يسجدوا لأصنام قط. فإن قال قائل منهم نقول علي كرم الله وجهه لأنه لم يرى سوءة إنسان قط، نقول هذا ليس خصيصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل إن جمهور الصحابة ما رأوا عورات غيرهم قط. ولذلك ما في وجه لتخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء، وهذا مما قد يشك في من يخص عليا بمثل هذا، قد يشك فيه نوع من التعصب أو التشيع، لأن ثمة من الدعاء ما ورد في الصحيحين بلفظة الرضا، ولفظة الرضوان والرضا أرفع من لفظة الإكرام، كما ورد في الصحيحين أن الله عز وجل يخاطب أهل الجنة بعد دخولهم الجنة فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. قال: هل تريدون شيئا؟ قالوا: وأي شيء أعظم، أي شيء أعظم مما نحن فيه؟ فقال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني، فالرضا والرضوان من أعظم نعيم الجنان، من أعظم نعيم الجنان، لأن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الباري جل جلاله في جنات النعيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهو المضمن في قول الباري جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فلا داعي لتخصيص علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ووجوه الصحابة ورضي عنهم أجمعين بمثل هذا الدعاء الذي قد يشتم منه شيء من التعصب. قال رحمه الله: وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا، وأن الله خلق الخلق شقيا وسعيدا. ثم بعد ذلك طفق يدلل لنا ما روي وما عبر عنه بصيغة التمريض عن علي، فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، هو عبد الله بن أبي داود شيخ المؤلف رحمه الله تعالى، وهو إمام ابن إمام، وهو صاحب الحائية في العقيدة، صاحب الحائية في العقيدة التي قال مما قال فيها رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن يعني من الدين لكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وللشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى شرح يسير وسهل ومفهم كسائر أسلوبه أو أساليبه في التأليف رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود وهو عالم حافظ، قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي ثقة عابد من رجال الترمذي، قال: حدثنا نوح بن قيس الطاحي بطاء وحاء مهملتين، وهو صدوق رمي بالتشيع من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقد تقدم التعليق على مثل هذا، أن أهل الحديث قد يروون عمن رمي ببدعة كبدعة التشيع، لكنهم يشترطون شروطا قوية للرواية عن أولئك الذين رموا بالابتداع، وذكرت من الشروط ثلاثة متفق عليها، وهي ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته، وألا يروي ما يشيد بدعته، وأن يكون صادق اللهجة، وأن يكون صادق اللهجة. قال عن سلامة الكندي: سلامة الكندي مجهول، قال: كان علي لم يسمع من علي رضي الله عنه، لم يسمع من علي رضي الله عنه، قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي كيف يصلي أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تصلي بصلوات مخترعة ولا مبتدعة كصلاة الفاتح وما شابه ذلك من الصلوات المبتدعة التي يدعي أهلها وواضعوها ومخترقوها أنها أفضل من قراءة، أن قراءتها أفضل من قراءة القرآن 70 مرة، وهذا بلا ريب أنه نوع من السخافة ونوع من الطيش، بل هو الابتداع نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات، أي باسط الأرض، الدحو هو البسط، والمدحوات هي ظهر الأرض، داحي المدحوات أي باسط الأرض، وباري يعني خالق المسموكات يعني السماوات السبع، وجبار القلوب على فطرتها وجبار القلوب على فطرتها، يعني من خلقها على فطرتها، شقيها وسعيدها. اجعل شرائف، جمع شريف يعني شريف، ومعالي وأرفع صلواتك، ونوامي يعني زوائد بركاتك، ورأفة، الرأفة هي شديد الرحمة. إذا وجد في الإنسان رحمة يقال رحيم، فإذا زادت الرحمة يقال رؤوف، يقال رؤوف. قال: ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك، ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بطوله. شوف، أنا الآن ذكرت لكم شرح الغريب، شرح الغريب وخط فيه، لكن انتبه واحذر، لا سيما في باب العقيدة، انشغالنا بالمعاني وشرح الغرائب وبيان الفوائد ليس مدعاة لأن نصحح ما لا يصح، لا سيما في العقيدة، لأن العلماء الذين قالوا يعمل بالضعيف بشروط قالوا ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد، ألا يعتقد بثبوت ما فيه حين العمل به، ألا يكون فيش في الأحكام والعقائد. وبعض الناس يغلط غلطا شديدا فيأتي بأحاديث في الترغيب والترهيب في الجنة والنار ومنكر ونكير والصراط والبعث والحشر والقبر، ثم يقول إذا قلت له ضعيف قال الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأنا ذكرت لكم من قبل عن الحافظ ابن حجر، إيش قال الحافظ ابن حجر؟ قال: يجب أن يفرق بين العمل على سبيل الاحتياط بالشروط المعروفة وهي أربعة، وبين التحديث ونسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما التحديث فلا، لأنه ضرب قد يكون ضربا من الاختلاق ويأثم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وأما العمل بالشروط الأربعة بالضعيف، أما العمل بالشروط الأربعة بالضعيف فعلى سبيل الاحتياط قد يعمل الإنسان به، قد يعمل الإنسان به، لكن ما يجرؤ أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو ما هو مظنون في ثبوته عنه، ما لم يقله أو ما هو مظنون في ثبوته وصحته عنه صلى الله عليه وسلم. السند ضعيف، وعلة التضعيف علتان: للجهالة والانقطاع، للجهالة والانقطاع. ولعلك تجد هذه عبارة عند بعض أهل العلم يقولون للجهالة والإرسال، والمراد به الانقطاع. أولا سلامة الكندي مجهول، وثانيا لم يسمع، لم يثبت سماعه من علي رضي الله عنه، وهذا الأثر ضعيف. نعم. ها ها محمد، ما ذكرت ترجمته، محمد بن وزير الواسطي نبه على هذا، هو في بعض الكتب ترى محمد بن وزير، في بعض المصادر محمد بن وزير، فيحرر هنا. هل هو بالتعريف حرر المحقق؟ اي نعم، بالألف واللام، محمد بن الوزير. على كل حال يتثبت من هذا، أقول يتثبت من هذا، لأن بعض العلماء قد يعبر عن العلم بالألف واللام، ومرات يعبر عنه بالتنكير مثل وزير، وقد يكون هو الوزير فيحرر المقام في مثل هذا. نعم. جزاك الله خير. قال: وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده مثله. أبو الحسن علي بن إسحاق صدوق، ومحمد بن الوزير هو الذي مر بنا وهو ثقة عابد، ونوح بن قيس صدوق من رجال مسلم والأربعة. قال: وذكر الحديث بإسناده مثله، أي مثل سابقه، والإسناد ضعيف كما تقدم، والأثر ضعيف أيضا. نقتصر على هذا القدر، بقي أثران عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول ما ندري، قلت لو ذكرت برنامج دروس الحج، هذا إن شاء الله نشوف يوم أو يومين ننظر في ما يختاره الإنسان من كتاب، لأنه سبق تدارس كتاب مناسك الحج لابن تيمية والتحقيق والإيضاح له، وأوشكت أن أختار لكم مناسك الحج لمحمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وقرأت مرتين وثلاث مرات، لكن الكتاب شحنه بالأحاديث الضعيفة بل المنكرة، مع سلامة وسلاسة وحسن تنظيم وتقسيم المناسك إلى 10 أقسام، وهذا نادر مثل هذا التقسيم ومثل هذا الأسلوب، لكنه يعني ذكر قرابة العشرة من الأحاديث، ومما ذكره هو يتعجب له مع إمامته وجلالة قدره، حديث أن الإنسان إذا ضلت دابته فلينادي وليقول يا عباد الله أمسكوا يا عباد الله أمسكوا، وهذا يحول بيني وبين أن يختار ويرشح هذا الكتاب. المحرر ذكر قرابة 71 حديث، بلوغ المرام ذكر قرابة 74 حديث، العمدة للمقدسي ذكر قرابة 40 حديث، وبكل حال ننظر لعل ثمة كتابا يرشح، لكن نتأكد ونتثبت الليلة من أنه لو وجدت نسخ لهذا الكتاب لعلنا نتدارس ونتذاكر إن شاء الله مناسك الحج والعمرة فيما بقي من وقت، وهو وقت قصير، من هذا الكتاب، وهو مناسك الحج والعمرة من على ضوء القرآن والسنة والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى أجمعين. يقول هل مدح طالب العلم نعمة أو نقمة؟ إيش المراد بالمدح؟ يعني أن الشيخ يمدح الطالب أو أن الطالب يمدح الشيخ؟ ما ذكر لنا شيئا من هذا. فإذا قصد التزكية فلا بد للإنسان أن يشهد بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. إذا طلب الإنسان يشهد بما علم، ولا يقول هو أنا أعرف أنه صاحب عقيدة كذا وكذا ولم يختبر هذا الطالب ولم يبتله. يقول أدرك زوجتي الحيض، أدرك الحيض زوجتي بمنن، فتعجلنا وطفنا، اغتسلت وطافت وسعت، ونحن قد رجعنا إلى المدينة. هذا خطأ كبير جدا، ما في طواف بغير طهارة، ما في طواف بغير طهارة، فيبقى الطواف في الذمة، ترجعون على ما أنتم عليه، أنت خلاص ما في مشكلة إذا تحللت بحلق أو تقصير، أما المرأة فما دامت قد طافت وهي حائض فإنه لا يصح طوافها، ترجع، يبقى الطواف في الذمة، يبقى الطواف في الذمة. أما السعي فيمكن، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. يقول جمعت بين الوداع والإفاضة بنية الإفاضة، لكني نسيت الركعتين خلف مقام إبراهيم. الإنسان حتى ولو في الطريق نزل إلى محطة ونسي ركعتي الطواف فإنه يصلي ركعتي الطواف، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينسى هاتين الركعتين فلا يدرك صلاتهما إلا بذي طوى، وذي طوى هو حي الزاهر يقع في شمال غرب مكة. يقول متمتع ولم أصم حتى رجعت إلى السودان. تصوم عشرة أيام إذا رجعت. شهد الله أني أحبكم، أحبك الله كما أحببتني فيه. يقول أسأل عن الرمي قبل الزوال، من رمى قبل الزوال يعيد الرمي، لأن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة وابن عباس وغيرهما كان يقولان كنا نتحين، هذا لفظ ابن عمر ولفظ ابن عباس، كنا ننتظر الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا زالت الشمس يعني أيام التشريق في رمي الجمار الثلاثة رمينا، إذا زالت الشمس رمينا. ومن الفوائد التي ذكرها الصنعاني، ولاحظ لي هذه الفائدة، أنه ذكر فائدة زائدة في إحدى روايات ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس رمى، هكذا في جل وجمهور كتب المناسك. زاد الصنعاني في إحدى روايات ابن عباس صلى الظهر ثم رمى، لأن كثيرا ممن يرمي قد تفوته صلاة الظهر، فيتنبه لهذه الفائدة الزائدة التي ذكرها الصنعاني في مناسكه رحمه الله.